من الزوج خذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل. يعني هو سافر لكن إلى خارج، هي مثلا الزوج سافر نعم، فتأخذ منا إذن بالخروج من المنزل في حين سفره يعني. من المنزل خروجها مطلقة مقيدة يعني زيارة فريق أو أهل زيارة أهلها مثلا، خروجها مقيدة نعم، ومقيدا في حدود الشريعة نعم، هذا الأصل طبعا يجوز. هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب شيخ.